باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. يعني مثلا ما يذبح كالبقر خضارة نحرنا. طبق شو كلها الذبح حصل حصل الذبح المشروع ولو كان في محل النحر للإبل. نعم. يعني المقصود نحرها يعني واقفة ولا المحل؟ المقصود المحل من الرقبة وهي واقفة نحرناها محتمل نعم نحرها وهي واقفة وهي مضجعة. نعم مضجعة يعني يكون الرقبة يعني نعم. يؤخر الذبح إلى آخر الرقبة يعني طعن يعني طعن بالمضجعة منعها. نعم ولو كانت مضجعة. نعم ما يشترط قطع الحبوب والملي لا بد من هذا. نحن لا حرب ولا بهذا. هو لا بد من هذا. حتى النحر هذا. اللبه يقطع الوجين والحقوق والميل. فإذا حصل قطع الحقوق والميل حصل مطلوب. وانقطع معهما أحد الوجين أو كلاهما كان أكمل. في يعني سواء تقدم وتأخر في الرقبة يعني. نعم. مكان سواء في اللبه أو في أعلاها. في أعلاها. باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. بعد قدم ذكاته حية فذبحه لأكل الصيد. ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. يعني عند الضرورة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. هذا محمول مثل ما قال المؤلف محمول عند العجز فالمتودية والشاردة مثل ما في الحديث لما ندى عليهم بعيد وعجزوا عنه أطلق عليه بعضهم سهما حبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كوابد وحش وما ندع عليكم منها فاصنعوا بها كذا. المؤلف يحمله على الآبدة أو متودة في البئر ونحوها لأن الذبح قد استقر عنه النحر فإذا عجز عن ذلك المسلم أجزأه من أي جهة من أي طرف إذا رماه وقتله أو طعن في البئر حتى مات كفى ولو طعن في الظهر او في البطن او نحو ذلك شبه العشرة في السند. حدثنا سند اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه رضي الله عنه حدثنا محمد حدثنا اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن لعله المهدي ثم أبو العشرة أبو العشرة بضم أوله وفتح المعجم والراء والمد الدارمي قيل اسمه أسامة ابن مالك ابن قهضم وقيل عطارد وقيل يسار وقيل سنان ابن برز أو بلز وقيل اسمه بلاز ابن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة الأربعة. لا يدل على أن الحديث لا يشكه. نعم يجي هذا سبب العشرة. نعم. وش الدليل إذا يكون على المتردية؟ هل داعي في الناس أو بهكذا؟ صحيح. يعني في الشاردة يعني؟ في الشاردة. حكم الشاردة. حكم الشاردة. ما يحتمل أن يموت أرقا قبل أن يموت في أذى القحط. نعم. ما يحتمل أن يموت أرقا قبل أن يموت في أذى القحط. هذا إذا صار في أرق ما مثل ما غصوب. إذا سوى غريق لا تأكل. إذا شك ما يحتمل.

لا يحسن قتله، يقتله بالشيء الذي يريح السيف. في ذبح المدن والضحايا يحسن الذبحة، لا يعذب الحيوان لا بعير ولا غيره، يذبح بالآلة القوية الحادة التي تريح الذبيحة ولا تعذبها. ومن ذلك يحد شهرته حتى تكون جيدة في إنهاء في إنجاز الذبح. والله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من الإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن الإحسان إحسان القتلة وإحسان الذبح. أما القتل في سبيل الله هذا يقتله كيف تيسر، لأن قتال هو ليس على اختياره، هو يقتل سارة بضرب الرأس، سارة بضرب الأيدي، سارة بضرب الأعناق، سارة بضرب الأرجل، على ما تيسر للمقاتل، لا حرج عليه في ذلك. نعم. إذا تيسر باليمين هو المطلوب، ما تيسر فاتقوا الله ما استطعت. نعم. حسب ما تيسر، حسب ما تيسر المقاتل. نعم. ما وجدنا في الحسن الحسين بن فريد الخزاعي مولاه أبو عمار المروزي ثقة من العاشرة، مات سنة 44، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا اللي عندنا الحسين بالتصريح حسين. ومعروف أن شيخ النسائي الحسين بن فريد، لكن هنا الحسن كان تصحيح بعض الرواة من بعض الطباعة. صواب الحسين. هل القاتل إذا أراد القاتل يعذر بأكثر من ضربه؟ أي قاتل؟ الجهاد يعني؟ لا قاتل يحسن قتله، يوم السيف حسب قتله، إن كان قتل بشيء يقتل مثله، إذا أراد قتله مثله، مثل ما رضى النبي رأس الذي رضى الجارية. القصاص سواء مقصة وسواء. نعم. وإن قتله بغرار أغرقه، إلا أن يعفو ويقتل بالسيف لا بأس. نعم. إلا أن دار الله يعذبه عند الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد حاء وأنبانا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وهذا شداد بن أوس بن ثابت بن أخي الحسن بن ثابت الشاعر المعروف رضي الله عنه، شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان رضي الله عنه. نعم. الاثنتان أحسن الله إليك. نعم. الاثنتان القتل والذبح. هذا القتل والذبح. وضع الرجل على صفحة الضحية. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه، قلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم. تسمية الله عز وجل على الضحية. وضع العدل من الإحسان. نعم. حتى لا يضطرب. سمعت بعضهم يقول: اتركوها، اذبحها واتركها، وش وجه الدلاله؟ هذا يعرفق بها ولا تؤذيها بمسك من الاحسان. هذا يضع رجلها الصفحه ويمسك الراس باليد ثم يذبح باليمنى، لكن يمسك قدميها ورجليها ولا يفعهما؟ نعم. اقول: يمسك قدميها ورجليها ام يدعهما؟ اذا تستمسكها فهو احسن. نعم. امسكها احسن لانها احسن فيها. نعم. التسمية شرط. مع الذكر وأما مع الجهل والنسيان يعفى عنها. نعم. لا يصبر حتى تموت. نعم. أخبرنا أحمد بن ناصح

وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النخيلي قال حدثنا زهير حاور أنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 3، عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية أشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولم يذكر محمد وأمسكوا. وهذا من رحمة الله أنها ما زالت القبور أول، لأنه كان حدث أهل الشرك أنهم عن ذلك حتى استقر التوحيد القلوب، فأمرهم بالزيارة وزور القبور فإنها ذكرهم الآخرة، وهذا للرجال. ونهاهم عن لحوم الأضاحي فوق عن إمساك فوق 3 من أجل الدافع والفقراء، هم من رخص لهم أن يأكلوا ويدخروا. الشرب كذلك كان نهاهم عن الشرب في الأوعية التي قد يخفى فيها السكر النقيل والمزفت والدبة والعنتم، ثم قال اشربوا في كل وعاء، يعني سواء كان من الجلد كالقربة أو من غير الجلد كالنقيل والمزفت والدبة، ولا تشربوا مسكرا، فلا بأس بالوعاء الذي يجعل فيه الشراب مع الحذر من شرب المسكر، سواء كان الوعاء من حديد أو من جلد أو من قراع أو من نقيل أو غير ذلك، المهم الحذر من شرب المسكر. أما الوعاء فقد رخص النبي في أي وعاء عليه الصلاة والسلام، ولكن حذر من شرب المسكر. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمال بن رزيق. رزيق ولا زريق؟ عمار بن زريق، نعم قدم هنا. عن عمال بن زريق قال عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور، فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر. الادخار من الأضاحي. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى. نعم هذا من الطباع، هم من بعض الطبائين الصواب يقال رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة، هذا من نساء الشيعة، من نساء الشيعة من كلام الشيعة، ما نبنى أصلا من كلام بعض الشيعة. يقال في الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله جميعا علي وغيره. نعم وشيء إذا كان باب يعني علامة، إذا كان عنده علامة أخرى ويخشى أن تشتبه حتى عندها وغيرها حتى يتبين أن يصدق ضعيف، ما بأس. هل يقول عن فلان وعن فلان؟ لا الحنة وغيرها، الحنة يعني علامة إذا كان يخشى أن تشتبه في الغنم الأخرى. لتجميلها فقط أحسن الله إليك. نعم. هذا لتجميلها، هل لها أصل؟ ما أعرفها، أو ما أعرفها أصل، إذا كان علامة يخشى أن تشتبه في غيرها. نعم. لا ما ينبغي، ما ينبغي شرها وينبغي إنكارها، هذه إهانة أعوذ بالله. لو جاء في آلة الشر إهانة لها. سأل الله إليك. ينبغي تحكي وحكي هذا الشيء. سأل الله إليك. ما فيها لفظ الجلالة الصريح، إنما فيها العبد الكريم. سئلتم عن هذا الجامع. المفروض إن كان فيها جلالة صريحة تمحى تحكي. لكن العبد الكريم. العبد العبد الكريم كان هذا يوصف به المخلوق، يوصف به المخلوق ما في بأس. هذا العبد الكريم، هذا وصف المخلوق. العبد الكريم الله، العبد الكريم تعبيده، بس التعبيد العبد أليس تعبيدا لله؟ هذا من هذا شيء من أسماء الله هنا فلا يصلح. لا يصلح يحك. نعم لأن مرادهم آل عبد الكريم يعني آل عبد الله هذا معنى. ينبغي أنها تحك ينبغي يحك لأن الرجال ينطلب والعبة. ثلاث بعد ثلاث يشرب ولا يراق لا يشتد نعم هذا يشرب به المخلوق يصح به المخلوق آل عبد الكريم هذا وصف المخلوق آل عبد الكريم الله آل عبد الكريم تعبيده التعبيد هذا من هذا شيء من أسماء الله هنا فلا يصح لا يصح الحق نعم لأن مرادهم آل عبد الكريم يعني آل عبد الله هذا معنى ينبغي أنها تحك ينبغي يحك لأن الرجال ينطلبون والعبة ثلاث بعد ثلاث يشرب ولا يراق لا لا يشتد نعم موجود برا عندنا إذا خشى أنها بعد خمر ولا شيء توصل إذا أمر النبي غسلها اغسلوها واشربوا فيها ولا سيما إذا كان من عادة المشركين النصارى ثم الخمر ما يجوز وضع الزبالة يطهد الفقراء ولا الحيوانات ولا الدجاج ما يجعل الزبالة الطعام هذا ما يجوز عمار بن زريق ولا وزيق وزيق ولا زريق عمار يعني هنا زريق هنا ضبط التقريب الراء زريق يقول عمار بن وزيق بتقديم الراء مصغر الضبي أو التميمي أبو لحظة الكوفي لا بأس به من الثامنة مات سنة 59 لا أحد لا ما في الله في واحد أيضا تميز مثله أي عمار بن وزيق صل صل على ما التقريب نعم الله يظهر لكم أخيرا بالنسبة للعبد الكريم هذه. ما صح لأن العبد هذا العبد الكريم تعبيد الله مو غيره. تعبيد لا لا مو عبد العبد وعلى العبد الكريم على عبد الله وعلى عبد الرحمن. نعم. هذا معروف. حق يعني. لا لا مقصودها الجلالة مقصودها عبد الكريم هو الله. نعم. حق هذا يحترم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15 قلت مما ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم من 3 أيام حتى لقي بالله عز وجل حتى لحق بالله عز وجل أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق 3 أيام ثم قال كلوا وأطعموا باب ذبائح اليهود أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دل لي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمت قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتزمت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذا يدعو أن الإنسان يكون جاهل حادثة ما أطعم الأكل يعني شحم أو لحم أو نعم أو تمر أو نعم تختصر له الذبائح. نعم تختصر المؤلف يستخدم الذبائح له والنصارى. نعم تخصيص المؤلف يستخدم الذبائح اليهود دون النصارى. نعم ليس كما فيهم خيبر الحكومة واحد. نعم ذبيحة من لم يعرف. أخبرنا إسحاق وإبراهيم قال حدثنا النضر بن سمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اسم الله عز وجل عليه وكلوا. وهذا يبين أن الإسلام الأصل في ذبيحة الحلم إذا شفتها سمى والله ما يرضى سمي الله وكل الأصل التسمية قد يدعوها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا يضره ذلك ما دام مسلما. نعم أو من أهل الكتاب. نعم المقصود أن يعرف أنه سمى أو ما سمى هذا المعظم. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني لا تشدد إذا جاءك من أخيك لحم أو من أهل الكتاب هذا الأصل الحل هذا هو الأصل. والله إذا تقول أنا شخص تسأل هذا الدجاج مستورد ولا مو مستورد؟ ها؟ تدخل على قريبك وعلى صديقك ما يحتاج ما يحتاج الأصل حلها طعام المسلم. إذا كان الإنسان يترك ويتورع عنه يسأل ولا ما يسأل؟ لا ما يسأل طعام أخي لا يكذب. نعم. ولو لا يكذب يأكل والحمد لله في الإباحة. نعم. ثبت في الدجاج انها ناقص تصعب في البرازيل. الاصل السلام، الاصل ذبيحه تحيه السلام وهم من البرازيل. نعم. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن ابي وكيع وهو هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم أكلتموه. ما ذبح الله الميتة يعني التي يأكلها المشركون حجه المسلمون وقالوا إن الله أمرنا بهذا ومما يذكر اسم الله عليه ولا تكن ما يذكر اسم الله عليه نحن ننتهي أمر الله. نعم. النهي عن المجسمة. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بشير عن خالد عن جبير بن سيد عن ابي ثعلبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجسمه. اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال خالد عن شعبه كلمه نفسه المجسمه اسم مسعود من التجسيد قد سبق عليه ان شاء الله. اخبرنا الله من هي التي تضرب حتى تموت كما خلق على الموقولة ايش من الموقولة. نعم نعم اصبر نعم اصبر بعد حيوانات مصبرات لكن مقصود المجسم هذه تموت بغير الذبح الشرعي كالموقولة ومترجة والنطيحة اصبر على الذبح الشرعي هذا هو المعلم. نعم الأصل إباحة ما دام منها الكتاب الأصل إباحة وإذا إنسان شك وحب يشتري لحما خاص يعرفه ذابحة أو يذبح نفسه ما هي ذبحة ولا في الأصل الحلم عدم التكلف ما دام من طعامها الكتاب. الأعراب أصل الإسلام الأصل ما دام من المسلمين الحمد لله. نعم نعم أي لو ما جاء في حديث مجسمة المرغوبة تتوت معروف من المنقولة الظاهر والله المجسم هي يمكن ربح التسمية يمكن في قاموس يثنى الحيوانات التي تنصب تنصب حتى ترمى مثل المنقولة مثل المنقولة في قاموس يثنى أو المنقولة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم يعني أن تذبح غير ذات الشرعي تذبح الأول بالضرب نحوه غير من غير البحث لأن نذبح تعالى سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع منكم سمع في المقتل في رأسها الله ليك جثم الإنسان والطائر والنعام والخشب واليربوع يجثم ويجثم جثما وجثوما فهو جاثم وجثوم لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض فعلا والمجثم والليل ما جاب ما جاب والليل جثوما انتصر والزرع ارتفع عن الأرض واستقل نباته وهو جسم ويحرك والعبث جسوما عظم بشره وهو جسم والطين والتراب والرماد جمعه وهي الجثمة بالضم كالغراب القابوس كالجاثوم والجثامة اللبيد والسيد الحليم ونوام لا يسافر والجاثوم والجثمة كهمزة وصرد جثمة كهمزة وصرد والصعب بن جثامة صحابي وجثامة المزينة صحابية والجثمان بالضم الجسم والشخص وجثمانية الماء في قول الفريحية وباتت بجثامة الماء ما في شيء قال ماذا؟ جثمة ومصوم جثمة من جسم وقوية أو التي تضرب يا شبح فالغاب تقتل على غير نفسه. أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبي فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. حدثنا أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبي فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. شيخ محمد بن زنبور شهوانه محمد بن زنبور المكي شيخ المؤلف نعم شيخ محمد بن زنبور معاوية بن عبد الله بن جعفر نعم تحريمه لا شك انه مو بذبح شرعي. نعم اخبرنا قتيبة بن سعيد ولعله سميت ليعتبر انها جثة في الارض كبت في الارض يعني مثل ما قال قاموس بعد ابو غيره جاثا يعني يثبت في الارض يثبتونها حتى تنشبح. نعم هذا شيء آخر. نعم لا تقتل البهيمة حتى لا يطلع ذكرها للناس ولا تحرم ما وقعها ما يحرمها. نعم لكنها تقتل حتى لا يطلع لها ذكر هذه وطاها فلان هذه فعلتها فلان إذا أتى البهيمة تقتل ويعطى يأكلونها ولا يعطى الفقراء. نعم والفاعل نعم ما تحرم بذلك. نعم الفاعل المشهور أنه يعزر يأتي بعض الناس يقتل ولكن مثل ما قال ابن عباس يعزر. نعم يعلم لا يقتل من يقتل إذا وقع على الإنسان يواط. الله محمد بن جندور بن أبي الأزهر أبو صالح المكي واسم جندور جعفر صدوق له أوهام من العاشرة مات في آخر سنة 48 النسائي. معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي مقبول من الرابعة البخاري تعليق والنسائي الماجد تعليق يعني أبا تعلم الشواهد معروف شواهد معروف أو شواهد معروفة حسن الشواهد المخبرة معناها الثومة حتى تكون على ورقة الشعرين وهذا المدهين الذي يطلع عليه الحكم من الحكم نعم نعم يشيل الحكم نعم نعم لكن تقتل لأجل إناثة بكثير نعم نعم ابن العباس رواه الخمسة بإسناد منه بعضهم عله لكن لا بأس به الجملة مثل يصلح للحجاج قتل بهيمة أما قتل الإنسان فحال توقف إلى قال ابن العباس وأجزم نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استخذ شيئا فيه الروس غرضا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى لأن فيه تعذيب غرض في تعذيب الله جل وعلا أمر بالإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسوا الذبح اتخاذ غرضا ضد ذلك ضد الإحسان من التعذيب. نعم إذا أول أذبح لا تحط غرضا اذبح الدجاج ذبحه كلها لا تحطها غرض والشاة ذبحها وكلها ولا بيعها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني من هال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. وهذا أشد وأعظم الله أكبر هذا ثاني صحيح جيد تمثيل به يقطع رجله يقطع أذنه يقطع كذا هذا التمثيل واجب قتله ذبحه ذبح الشرعية ذبح الشرعية إذا كان ليه ذبحه نعم ثم تلعب به نعم. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروس غرضا. أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يعني شبح غرضه الشبح يسمون الناس الشبح. نعم كلها شواهد الحديث الثابت كلها شواهد. نعم نعم اذا كان مذبوحه ما يخالف اذا ذبحت ثم يشرحها بعد الذبح ما يذبحونها احسن الله ما يجوز يجعلونها مؤمن عليها لا لا هذا حرام منكر اما اذا ذبحوها ذبحها ثم شرحوها ما اذا ذبحت الذبح الشرعي ثم شرحت يبينون لهم حالها ما يجوز اما التلاعب بها والتمثيل بها هذا منكر كلها وزع وغيرها حتى وزع نعم ولا وراء التعليم يعلمونها بالوصف مو بالتعليم يعلمونها بالوصف ولا يذبحونها هم يعلمونها ما تقتل نعم الحربي إذا كان حربي إذا كان حربي ومعاهد لا وقوة من لا نعم الحربي لا بأس أما المتعاهد أو الذمي أو المستأمن يحترم ولا يدهن لا يشرح نعم نعم إذا كان في تعذيب لا ما يجوز تعذيبها تقريب الدواء نعم تقريب الدواء عشان لا يصف لا يمكن يجي أخذ الدواء يجربه في الحيوان المحرم يجربه في كلب العقور يجربه في الذيب بس

وقال مرة عن أبيه عن جده. عن أبيه أول إيش؟ عن أبيه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عاصم. محمد عن أبيه أبي شعيب يعني أبيه بن شعيب. حطها بعد شعيب طيب. عن أبيه شعيب. ثم بعد عن أبيه يعني محمد بن عبد الله. وبعض الروايات عن جده وهو الغالب. عن أبيه عن شعيب عن جده جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو. نعم. عن شعيب. عمرو عن أبيه شعيب. ثم عن جده عبد الله بن عمرو جد شعيب يعني. لكن إذا فرع عن محمد في المرسل. تكرار أحسن الله إليكم. تكرار مستقيم. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. عن أبيه يعني عن أبي عمرو. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه بن شعيب. نعم. عن أبيه محمد بن عبد الله. قال عن الرواية يقول عن أبيه يعني عبد الله. ثم أب جد ثم جد. جد ثم أب. ولكن معروف عن شعيب أنه يروي عن جده. مو عن أبيه محمد. لأن أدرك عبد الله وشمعه وسمع منه شعيب يعني. إذا كان عن جده فهو متصل وإذا كان عن جده محمد فهو مرسل. هكذا تجي رواة تارة كذا تارة تارة عن أبيه محمد وتارة عن جده عبد الله بن عمرو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. أنه علمني الجلالة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. نعم. ومن وليس النهاية تعريف المجثمة في النهاية تقدمها منصوبة سبح يصبونها سبحا هي المجثمة تقدم في البحث السابق. شوافها في النهاية قال فيه أنه نهى عن المجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل حتى أنها تكثر في الطير والأرانب وأشياء ذلك مما يبتم في الأرض أي يلزمها ويلتقط بها وجزم الطائر تقدمنا يعني أن الجسم هي حيوان ينصب السبع ما تختلف تكون ناقة تكون بقرة تكون عنب تأكل جلة تأكل نجاسة فإذا خبثت وطهرة لا بأس بس الأيام المناسبة كان عبد عمر يحس الدجاجة إذا كان سجل ثلاثة أيام حتى تطهر. نهى عن لحومها وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها لأن ركوبها قد يعرق عليها وتهجس ليس الجلالة سند هذا في نظر سند هذا تحسينه مرسل لكن جاء فيها الحاجة أخرى عن الجلالة عند أبن الجلالة وألبانيها مو معنى الركوب الركوب لك فوق كرسي يقول يعني قتب زاد أو كذا ما يضر لكن المعروف بالجلالة أنه عن لحومها وألبانيها حتى تهبس وإذا باشرها إذا باشر ركوبها قد يقال انه قد يعرق عليها ينبغي لا يباشر بينه وبينها شيء اشد من الحمار هي اشد من الحمار الحمار اذا باشره الحمار طاهر في الحياه الحمار طاهر في الحياه البغل طاهر في الحياه ماذا ما يبين ضعف زياده وركوبها المعروف فيها انه يعني لبن الجلاله وركوبها حتى تحبس أما الركوب لا سند هذا هنا الله لأنه مرسل كان محمد مرسل وكان عبد الله جيد إذا كان اللي روى عن عمرو ثقة لماذا كان روى عن عمرو لأنه لا لا المرسل هل يطع إزالة ركوبها ما أعرف أعطيها صحيح هل أهل السند هل أهل أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحمر الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. نعم عن أبيه وعن محمد مرسل وعن عبد الله مرسل. نعم ينظر فيها من طرق الأخرى. نعم.